هذا ليس عن حديث ليس العربي منا من أب وأم لكن اللسان هذا ليس بصحيح، لكن قول العربية اللسان هذا صحيح. فإسماعيل عليه السلام إنما كان عربيا لأنه نطق بالعربية، ولا إبراهيم عليه السلام ليس بعربي الذي هو إسماعيل، فلأنه نطق باللسان العربي فأصبح عربيا، وذرية بعده أيضا يعني ينسبون إليه.